بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 68، متابعة الحديث في موضوع الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حكم فاعل الكبيرة. حكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه بما يستحق وإن شاء غفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة ثلاث طوائف: 1. المرجئة، قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه. 2. الخوارج، قالوا إنه كافر مخلد في النار. 3. المعتزلة، قالوا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين وهو مخلد في النار، انتهى. قوله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. يقول الشيخ ابن مانع: الفاسق الملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره كعبادة غير الله وإنكار ما علم مجيئه من الدين بالضرورة وغير ذلك مما هو معلوم في نواقض الإسلام وموجبات الردة أعاذنا الله منها، انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ الفاسق الملي الذي من أهل ملتنا وهو فاسق لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ويقال ليس بمؤمن كما تقوله المعتزلة. فالمعتزلة يقولون بأصل الخوارج إنهم خرجوا من الملة تتفق مع الخوارج في خروجه من الإيمان، ولكن الخوارج يقولون يخرج من الإسلام والإيمان ويدخل في الكفران، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ويقفون، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. وردوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأهل السنة بخلاف القولين: القول بخروجه من الإيمان والوقوف، والقول بدخوله في الكفر، بريئون من مقالة الطائفتين، ويقولون إنه تحت المشيئة كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعصاة الموحدين تحت المشيئة، إن شاء الرب عذبهم على قدر جرائمهم وطهرهم منها، وإن شاء تجاوز وعفى وسمح عنهم وأدخلهم برحمته الجنة. قوله: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، أي أهل السنة لا يقولون بخلوده في النار كما تقوله المعتزلة والخوارج، فالمعتزلة متفقون مع الخوارج في حكمه في الآخرة أنه مخلد في النار. وهذه المسألة يقال لها مسألة أسماء الدين وأحكامه. وحد الإيمان سبق لك ما هو حده عند أهل السنة وعند الخوارج والمرجئة، وتقدم أن الأخوة تبقى معهم ولو على المعاصي. وقوله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، أي الفاسق الملي الذي يجاهر بالمعاصي ويكابر بها يحكم عليه بالفسق ويتغلظ بحسبها، ومن تكرر منه حبس عليها، يدخل في اسم الإيمان لا كما يقوله هؤلاء ولا هؤلاء كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. ووجه دلالتها أنه لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاص أجزأت بإجماع أهل العلم فصار داخلا في هذه الآية، وهو قوله مؤمنة. قوله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان المطلق لعصيانه، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فإن الفاسق الملي لا يجل قلبه وليس ممن إذا تليت عليه الآيات زادته إيمانا على الحقيقة، فما دخل في الإيمان الذي يستحق أن يثنى عليه ويمدح به، إنما يثنى على من أتى بالإيمان الكامل، فالفاسق ما دخل في هذا، إذ لو كان ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لما دخل في المعاصي. وإذا تليت عليهم آياته أي القرآنية السمعية زادتهم إيمانا، فلم يدخل في هذا، فإنه ليس بمؤمن الإيمان المطلق، فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية، وإن خرج من الإيمان المثنى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق الإيمان، والمثنى به هنا هو الواجب، فإيمانه ناقص، إذ لو كان مؤمنا الإيمان الواجب لزجره عنها، فإنه لم يباشرها إلا عن نقص إيمانه، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وإنما يدخل في مطلق الإيمان أي في أقل ما يقع عليه الاسم، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ قوله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن أهل الكبائر. وقول بعض السلف إن الإيمان يخرج كالظلة فوقا، المراد به خرج ما يستحق به ثناء عليه، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي المنتسب لملة الإسلام اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، فسلب الإيمان كالخوارج، فسلب الإيمان كالخوارج ولا يخلدونه في النار كالمعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، مثل ما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ومثل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يدخل في خطاب يا أيها الذين آمنوا، أما في مقام المدح والثناء فلا يدخل في قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، لا يزني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، لأنه ناقص الإيمان. قوله وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، فالمؤمنون الكمل يخرج منهم الفسقة، ووصف الإيمان وهو المسلم الذي يخاطب به الإيمان يدخل فيه الفاسق، يدخل في قوله يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله المسلم أخو المسلم، يدخل في هذا الفاسق وغير الفاسق، لكن إذا جاء الإيمان مطلقا مع المدح لم يدخل فيه الفاسق، ومع الإطلاق يدخل الفاسق كما مر، مثل قوله فمن عفي له من أخيه سماه أخا وهو قاتل، وقال إنما المؤمنون إخوة، وقد بغى بعضهم على بعض ومع ذلك سماهم إخوة، والخلاصة أن الفاسق يدخل في الإيمان المطلق يا أيها الذين آمنوا، فتحرير رقبة مؤمنة وأشباه ذلك، ولا يدخل في الإيمان الكامل الذي مدح أهله، مثل ما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر الحديث، لأن فسقه بالمعصية أزال عنه كمال الإيمان فيسمى مسلما، ويسمى مؤمنا ناقص الإيمان، أو يسمى مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يقال مؤمن كامل الإيمان، ولا يقال ليس بمؤمن إلا بهذا القصد بنية أنه ليس بمؤمن كامل، وبهذا يرد على المعتزلة والخوارج، ويصير المؤمن على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، والله المستعان، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ وقوله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، أي كأن قائلا قال إذا كان الفاسق قد يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، فهل تقولون إنه مؤمن أو تقولون إنه كافر؟ فنقول لا نقول إن العاصي كافر، ولا نقول إنه مؤمن ويطلق، بل يقيد، فنقول هو مؤمن في الحكم، وإثبات أصل الإيمان له ناقص الإيمان لنقصه بعض واجبات الإيمان، فلا يستحق أن يثنى عليه به، لا نفي لأصل الإيمان عنه، كأن قائلا قال إذا كان الفاسق قد يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، فهل تقولون إنه مؤمن أو تقولون إنه كافر؟ فنقول لا نقول إن العاصي كافر، ولا نقول إنه مؤمن ويطلق، بل يقيد، فنقول هو مؤمن في الحكم، وإثبات أصل الإيمان له ناقص الإيمان لنقصه بعض واجبات الإيمان، فلا يستحق أن يثنى عليه به، لا نفي لأصل الإيمان عنه. ولعل قائلا أن يقول كيف يدخل الفاسق في الآيات في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، فيقال إن آية فتحرير رقبة مؤمنة على وجه إثبات الإيمان له لا على وجه المدح والكمال، وعدم دخوله في آية إنما المؤمنون لأنها على وجه المدح والكمال كما تقدم، والضابط أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام فالمطلق يدخل فيها، انتهى. ويقول الشيخ الهراس الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم، إلى آخره. فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد معه وجد معه إسلام، وكذلك العكس، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كلا منها أخص مما قبله. انتهى. خاتمة. يقول الشيخ السعدي: قال المصنف رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، إلى آخره. وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه الخوارج المارقين الذين يسلبون العصاة اسم الإيمان ويخلدونهم، وباينوا فيه المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في المعنى وخالفوهم في اللفظ. وأما الكتاب والسنة فإنهما دلا من وجوه كثيرة على أن العبد يكون فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق لا تخرجه عن الإيمان بالكلية، وأن الإيمان المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح الكامل، في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ونحو ذلك من النصوص. وأما مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص فإنه قد ثبت في الكتاب والسنة إطلاقه على العصاة من المؤمنين، وأجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ومن المعلوم دخول أي مؤمن كان، وكذلك قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، فسمهم إخوة بعد وجود الاقتتال. ويقال أيضا في توضيح ذلك: إن الإيمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على أهله إنما يتناول الإيمان الكامل، والإيمان الذي يقال لصاحبه إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا وهذا. ويقال أيضا: الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجزؤ على الزنا، من التجرؤ على الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها من الفواحش هو الإيمان الكامل، والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص. وهذا وجه الحديث الذي ذكره المصنف: لا يزني الزاني، إلى آخره. ويقال أيضا: الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان الكامل، والإيمان الذي يمنع من الخلود فيها يكون ناقصا. وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من إيمان. ويقال أيضا: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع عللها وأسبابها، وإذا وجد في العبد أسباب متعارضة عمل كل سبب في مسببه، فالطاعات سبب لدخول الجنة والثواب، والمعاصي سبب لدخول النار والعقاب، فأعمل كل واحد في مقتضاه. ولكن لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه، وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم من كل وجه، كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده من كل وجه. وإن كان معه شيء من الإيمان فإن مآله إلى الخلود في دار النعيم. انتهى. تنازع الناس في اسم الإيمان والمؤمن. قال المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط: ما ملخصه؟ تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة الإيمان يزيد وينقص. فقيل له وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم، وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع السنة، وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية. ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. المرجئة. أنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان. لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء. ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن قلاب وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية، وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين. وذكروا قول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى واستكبر وكان كافرا من غير تكذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع. وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وصنف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السنة في كتاب المقالات، وقال إنه يقول بقولهم. وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك،